يسأل عن حكم تلبية الدعوة إذا كانت أقيمت على بدعة، وذكر مثال أنه في 3 أيام العزاء أحيانا أهل الميت يدعون الناس لوليمة معينة، هل تتجاب في هذه الدعوة؟ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الميت إذا مات فيسن لقرابته وجيرانه وأصحابه أن يكرموهم بطعامهم ذلك اليوم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لما نعي عنده جعفر بن أبي طالب في تلك الغزوة، قال عليه الصلاة والسلام إن آل جعفر قد أتاهم ما يشغلهم فاصنعوا لهم طعاما، فصنع الطعام عليه الصلاة والسلام في بيته وأرسله إلى أهله. فهذه السنة، لأن أهل الميت عادة خاصة في اليوم الأول يكونون قد شغلهم موت قريبهم وحزنهم عليه عن إصلاح ما يحتاجونه هم وأولادهم ومن أيضا يكون معهم من المعزين ونحوهم، فمن السنة أن يصنع الطعام من قبل الجيران أو الأصحاب أو القرابة ويرسل إلى أهل ذلك البيت، وليس المقصود به أن يجتمع الناس على وليمة، ليست وليمة، وليمة فرح أو عرس أو مناسبة المناسبات التي يجتمع الناس لأجلها، وإنما المقصود بها هو سد خلتهم وإعانتهم في هذه المصيبة. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتقصد أن يأكل من الطعام، لكن لو أدركه الطعام وهو موجود فالحمد لله يأكل مع الناس، لكن لا يعني يجتمع الجيران والأصحاب كأنهم إنما جاءوا لأجل الأكل من الطعام، لا هذا ليس من السنة، لكن لو أدركهم الطعام فيأكلون الحمد لله. لو يعني أراد أهل الميت أن يستمر العزاء وأن يستقبلوا الناس يعني 3 أيام أو أكثر من ذلك فلهم ذلك، وإن لم يكن هذا من السنة في الأصل انتظار المعزين والاجتماع لذلك، لكن الناس يقولون إننا لو لم نحرص على الوجود في المكان في أيام العزاء الأولى لا صعب على المعزين خصوصا من يأتون من أماكن بعيدة أو من سفر أحيانا أن يجدون مجتمعين ويشق عليهم، فيرون المصلحة في الحرص على أن يبقوا خلال يوم أو يومين أو 3 أيام استقبال من يأتي من المعزين لا حرج، وأيضا يستمر أيضا قرابتهم أو جيرانهم أو أصحابهم في إعانتهم بالطعام، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام جاءهم ما يشغلهم. أما ما يحصل في بعض البلدان وقد شهدت مرة في إحدى الدول المجاورة مع الأسف الشديد يضرب سرادق ضخم جدا يتسع للمئات ربما الآلاف أحيانا ويؤتى بقارئ مشهور ويظلون 3 أيام أو أحيانا 7 أيام يجتمع الجم الغفير من الناس لأجل سماع القرآن الذي يعني يصدح طيلة اليوم، وكذلك حضور هذه الأطعمة التي يجمعها الناس مما لذ وطاب. أحيانا مع الأسف الشديد يخالفون السنة، فالذي يتحمل قيمة الطعام وإعداد وتحضير هم أهل الميت، يعني مصيبتين مثل نعم شوف عكسوا السنة سبحان الله، بدل أن يعينوهم بالطعام أهل الميت يضطرون لأجل وضع هذا السرادق ثم صنع الطعام لهؤلاء الناس الذين يأتون بالمئات أحيانا، فخالفوا السنة في ذلك. المصيبة الكبرى أيضا مع هذه البدعة أنه أحيانا يكون تكاليف كل يعني هذا الاحتفال الذي يقاموه مع الأسف والأطعمة التي تقام والسرادقات وأجرة القارئ مع الأسف لا يأتي إلا بأجرة ويساويهم عليها كلها من تركة الميت، تؤخذ من مال الورثة ومن دون استشارتهم ولا إذنهم، وقد يكون فيهم قصر صغار لم يبلغوا بعد أخذ منهم بغير حق، هذا لا يجوز يا أخي لا يجوز. لكن كما قلت لو اجتمعوا اجتماعا محددا بيوم أو يومين أو 3 أيام والناس يعني من قرابتهم وجيرانهم ونحوهم يأتون لهم بالطعام فلا بأس، ومن أدركه الطعام فيأكل. أما يعني كما ذكرت إقامة سرادق للعزاء وإحضار قارئ يقرأ القرآن ثم أيضا يطلب من الحضور أن يقرأ الفاتحة على روح الميت وأحيانا أن يقرأ القرآن كله كل واحد يقرأ مقطعا حتى يختم القرآن ثم يهدون ثوابه الميت، هذا ليس من السنة. هاتوا لنا دليلا واحدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل صاحب من صحابة الكرام أو التابعين لهم بإحسان، لا يعرف لا تعرف هذه البدعة إلا في الأزمان المتأخرة مع الأسف، فهذا من البدع المنكر التي يجب إنكارها.